الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى في هذا الدرس نكمل ما كنا نتكلم فيه من خلق عظيم، وهو الإقبال على الله عز وجل. ذكرنا ضوابط في هذا الإقبال حتى يكون هذا الإقبال صحيحا، واليوم إن شاء الله نأخذ ضابطا أيضا من هذه الضوابط المهمة التي لا بد أن تتوفر في المقبل على الله عز وجل حتى يكون هذا الإقبال صحيحا. فمن هذه الضوابط أن يتخلق بالأخلاق الحسنة في طاعته لله عز وجل، وكذلك في معاملة الخلق، لأن الخلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أن هذه الأخلاق تكون مع الدين في كل رسالة وكل رسول أرسله الله عز وجل، كان معه دين وأخلاق، وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة فكمل الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلهذا يحتاج العبد إلى خلق حسن في طاعته لربه وكذلك في معاملة الناس. فمعلوم أن الخلق يكون أيضا في الطاعة، الخلق أيضا يكون في الطاعة، معنى الطاعة تحتاج إلى خلق. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتحتاج إلى تقوى ومراقبة ويقين، وأيضا طاعة الله عز وجل تحتاج إلى أخلاق. فالطاعة ليس كل الطاعة مقبولة عند الله عز وجل، فقد يأتي الشخص بطاعة وهي غير مقبولة، معناه يختل فيها شيء من الأمور المهمة. فمثلا على سبيل المثال يحتاج العبد إلى في الطاعة إلى خضوع وتواضع لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فيحتاج إلى تضرع وخيفة، أي تواضع واستكانة في الطاعة، فإن الكبر من موانع قبول الطاعة، وكذلك أيضا الاغترار والعجب من موانع قبول الطاعة، أنه يعجب بعمله فيخسر ذلك العمل. فلهذا فالعبادة والطاعة تحتاج إلى حسن خلق مع الله جل وعلا، تحتاج أيضا إلى أركانها من الخوف والرجاء والمحبة، وأيضا ما تقدم من الشروط من الإخلاص والمتابعة وغيرها. وقد جاء في حديث معاذ وأبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الطاعة والتقوى والخلق مع الله عز وجل، وكذلك الخلق خلق العبد مع نفسه، مع أقصد مع غيره من الناس. وقوله اتق الله حيثما كنت والطاعة، وأيضا تعتري هذه الطاعة والتقوى أشياء من المعاصي وغيرها، تحتاج إلى أنك تتابع هذه النواقص بما يسدها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم أيضا هناك شيء مهم يحتاجه الطائع، قال وخالق الناس بخلق حسن. لماذا؟ لأن من لم يخالق الناس بخلق حسن ممكن أنه يخسر هذه الطاعة، يخسر هذه الطاعة ولا يقبلها الله عز وجل منه. فلهذا فالأخلاق مهمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال وطاعات، لكن تذهب عليه هذه الطاعات. لماذا؟ لأنه سفك دم هذا، وأخذ مال هذا، وضرب هذا، وشتم هذا، فتؤخذ من حسناته وتوضع في حسنات غيره، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات غيره فوضعت في سيئاته ثم أطرح في النار. حديث المفلس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أتدرون من المفلس؟ فذكر هذا، معنى يأتي بأعمال وطاعات لكنها تذهب عليه. فلهذا يحتاج إلى أخلاق يتخلق بها، لأن قد في الأخلاق يعامل والديه، ويعامل أرحامه، ويعامل جيرانه، وغيرها من هذه الأمور، وترك مثل هذا الشيء يؤثر على العبد، يؤثر على العبد في دينه، في سلوكه. فليس هناك سلوك صحيح مع رجل عاقل لوالديه، ليس هناك سلوك صحيح مع رجل قاطعا لأرحامه. فأي إقبال على الله وهذا الرجل يقطع أرحامه، أو يعق والديه، أو يؤذي جيرانه، أو يفعل. لو أخذنا مثالا واحدا من الأحاديث التي جاءت في مثل هذا الباب، ما جاء عند أحمد والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من حديث أبي هريرة وجاء من حديث غيره، أن امرأتين كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما كانت مجتهدة تصلي وتصوم وتقوم الليل، فذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام امرأتان أحدهما تصلي وتصوم وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، والأخرى تصلي وتصوم دون الأولى، معنى صلاتها ليست تلك الصلاة لكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى لا خير فيها، هي في النار، مع أنها تصلي وتصوم وتقوم الليل وتتصدق، أنها تفعل أفعال الخير العظيمة من الصلاة والصيام والصدقة وقيام الليل، لكن قال تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. وتلك المرأة التي تصوم وتصلي لكن لا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة. وانظروا هنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، أنا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الخير الذي في هذه المرأة، مع أنها كانت قانتة متقية لله عابدة لله، لكن لم ينفعها تلك العبادة لأنها تؤذي جيرانها. فلهذا يحتاج السالك إلى الله المقبل على الله يحتاج إلى خلق في إقباله، في معاملته، في معاملته لوالديه، في معاملته لأرحامه. فالله عز وجل يقول هل عسيت، قال جل وعلا في الأرحام هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهذا من الإفساد في الأرض. وأيضا هذا الذي يقطع رحمه لا خير فيه، ويقطعه الله أنا إذا كان مثلا عنده صلاة وعنده صيام والله عز وجل قطعه، معنى قطعه أي قطع عليه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فمعنى ذلك أنه لا يوفق إلى الخير. من وصل رحمه وصله الله كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف، وجاء من حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق تعلقت الرحم في العرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك، أنا أتعود وألتجئ إليك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فالمقام عظيم. ولهذا من لم يكن معه أخلاق ما تنفع عبادته، من لم يتخلق بأخلاق العبادة والطاعة وكذلك الأخلاق مع الناس فإن طاعته قد لا تنفعه. فلهذا يحتاج السالك إلى الله إلى هذه الأخلاق. وقد ألف العلماء في كتب السلوك سموها كتب السلوك، وأكثرها أخلاق، سواء كان أخلاق في الطاعة نفسها أو أخلاق مع الناس. فيحتاج المقبل على الله عز وجل هذه الأخلاق. والخلق الحسن جاءت تعاريفه عند العلماء، ومن ذلك ومن أفضلها ما جاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال أن الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كف الأذى أي كف أذاك عن الناس، وأيضا أعظم الأذى أذية الله ورسوله، والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، وكذلك أيضا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالأذية كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا تؤذي جيرانها قال لا خير فيها، هي في النار. فكف الأذى أي لا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بيده ولا بأفعاله. النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه أي شروره، ما سلم حتى من أذيته الجار. فهذا ليس بالهين، الأمر الهين. فلهذا فإن هذه الأخلاق مهمة جدا. وبذل الندى، المراد بذل الندى أي بذل الخير للناس، ليس المراد بذل المال كما يظنه بعض الناس، لا، بذل الأذى، بذل الخير للناس من حسن الأخلاق والتعامل الحسن، وأيضا مساعدة الناس، وكذلك أيضا بذل ما عنده سواء كان من علم أو من مال أو كذلك من معاونة وغيرها من هذا البذل الذي يكون. فالبذل مهم جدا، ولهذا من لم يكن باذلا يكون من أهل النار، من لم يكن باذلا فهو من أهل النار، كما قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي المفلح هو الذي يبذل ولا يمسك نفسه ولا يشح بنفسه. والمراد بالشح هو عدم البذل، الشح هو عدم البذل أو الأنانية، أنا بمعنى عام أو معروف عندنا يقولون هذا أناني، أناني معناه كله يريده لنفسه، ما يريد يبذل للناس الخير، ما يريد أن يبذل للناس الخير، وإنما كل شيء يريده لنفسه، لا يبذل لهم مالا ولا معاونة ولا مساعدة ولا شيء، يريد فقط كل شيء لنفسه، فهذا أناني. وهذا الشح الذي ذكره الله عز وجل، وهو الطمع والحرص على الدنيا، على ما يكون في يده وكذلك على ما يكون في يد غيره. معنى ذكر بعض العلم الفرق بين البخل والشح، أن البخل أنه يبخل بما في يده، والشح أكثر، يبخل بما في يده وأيضا يحرص على ما يكون في يد غيره أن يكون له، أنا كل شيء يريده له، وهو كما قلنا بمعنى الأنانية والطمع. فلهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وخلاصة الأمر أن يقال أنه لا إقبال على الله عز وجل إلا بالأخلاق الحسنة، إلا بالأخلاق الحسنة. فقال الحسن كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، لأن طلاقة الوجه تكون فيها التواضع، والتواضع مطلوب، لأن عدم التواضع يأتي بالبغي، والبغي والظلم هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ الأعمال والطاعات، أن الحسنات تؤخذ بسبب الظلم. فلهذا التواضع، من تواضع لعباد الله فإنه غالبا لا يظلمه ولا يبغي عليه، وإذا ترك التواضع جاء البغي والكبر. ولهذا جاء في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدكم على أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. لا يبغي معنى لا يظلم، لأن الظلم غالبا ما يأتي إلا من الكبر وعدم التواضع، وإلا لو علم أن هذا أخا له والذي ينبغي له أنه يساعده ويبذل له، بدل أنه يأخذ حقه ويظلمه في حقه. فلهذا فالظلم يأتي من باب الكبر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. فلهذا لا بد للسالك وللمقبل على الله عز وجل من هذه الأخلاق، وإلا ذهبت عليه الأعمال، وإلا ذهبت عليه الطاعات. فيحتاج كما قلنا السالك إلى خلق حسن يعامل به ربه جل وعلا ويعامل به عباد الله عز وجل. فهذا إن شاء الله خلاصة ما يذكر في هذا المقام، ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.